هو الأخذ من الغنيمة من بعد قبل قتلها من طريق الخفي والسر، وهكذا الأخذ من الأمانات كالوكيع على بيت المال أو على أمانة أيتام أو ما أشبه ذلك، يأخذ منها بغير حق يسمى غلولا، والوعيد فيه شديد. يقول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول من المحرمات ومن الكبائر يجب الحذر منه. وأما الدين فشأنه خطير. وفي النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض المجاهدين قال: يا رسول الله، أرأيتم إن قتلت أدخل الجنة؟ قال: نعم، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. ثم قال: ماذا قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أدخل الجنة؟ قال: نعم، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر دخلت الجنة إلا الدين، فإن الدين أخبر به هذا آنفا. فهذا يدل على أن الدين لا يسقط ولو دخل صاحبه العمل الجنة. فالشهداء موعود بالجنة والكرامة، وهكذا كل مؤمن مات على الإيمان والهدى موعود بالجنة والكرامة، كما قال الله سبحانه في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فكل مؤمن وكل تقي موعود بالجنة، لكن هذا الوعد لا يسقط الدين. فالدين الذي الناس يبقى لهم ولا بد أن يعوضوا عنه، والمؤمن إذا أخذ الدين بنية وضعه فالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فمن أخذها يريد إصلاحها أسلفه الله، رواه البخاري الصحيح. فأنت يا عبد الله متى أخذت الدين أرضا أو ثمن مبيع أو نحوهما وأنت تقصد الوفاء وتحرص على الوفاء فالله يوفي عنك. فإذا مت ولم توفي بغير تقصير وأنت قد نويت الوفاء وحرصت عليه فالله يوفي عنك جل وعلا. فهو الحق لا يضيع، فصاحب الدين يعطى حقه والله يرضيه عنك سبحانه وتعالى اذا كنت اردت الوفاء ولكنك عاجز فحسب. اما الكبر فامره خطير، شره عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال وحبه خردل من كبر. فمثل التكبر من كبائر الذنوب. والله يقول في النار: بئس مثوى المتكبرين. فالنار عدها الله المتكبرين عن طاعه الله وعن دينه. فالوصيه لكل مؤمن ولكل مؤمنه هو الحذر من التكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه، أخذ من الكبر؟ قال: لا، ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وانط الناس. هذا الكبر بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر بطر الحق يعني عبد الحق ودفعه اذا خالف الهوى، وانط الناس يعني احتقار الناس. فالمتكبر هو ان يرد الحق اذا خلق هواه ويحرم الناس ويغمطهم ولا يبالي بهم، هذا هو المتكبر. ونعوذ بالنار، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب الحذر، وعلى من يتواضع لله وعلى من يتواضع للناس وان يحذر كل منهم من الكبر، وهو انقى الحق وهو رد الحق واحتقار الناس. نسأل الله السلامه. احسن الله اليكم. السؤال الثاني في رساله الاخ نون ميم من مدينه الرمادي، يقول فيه: ما حكم من صلى مع إمام حلق لحيته؟ هل صلاة المأموم صحيحة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في الصلاة خلف الإمام الفاسق للمعاصي كالمرابي، ومن عرف بكين المعاصي الكبيرة كالعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشاك الزور ونحو ذلك، هل تصح الصلاة خلفهم؟ على قول الله العلم، والصواب أنها تصح الصلاة خلفهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الأمراء: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. ولم يؤمر بإعادة الصلاة خلفهم، وفيهم الفاسق وفيهم غيره. ولأن الصحابة كان عمر صلى خلف الحجاج بن يوسف التقى في أمير العراق، وكان يلتقي الناس وأظلم الناس. الصواب أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، أما خلف الكافر فلا. خلف الكافر معروف الكفر، كان يحب الدين أو يتعلق بالأموات فيدعوهم من دون الله أو ما أشبه ذلك من أنواع الكفر، هذا لا يصلى حاله. وأما الفاسق وهو المسلم العاصي فما لا أصلى خلفه صحيحة، فحالق اللحية من هؤلاء من الفسقة، لا أصر على ذلك ولم يتب، ويتب من الفسقة من العصاة، فصلاة خلفه صحيحة، ولكن ينبغي أن لا يتخذ إماما، ثم في المسؤولين ان يلتمسوا اماما اصلح منه مع قدره حتى لا يؤم الناس الا خيارهم. نسال الله للمسلمين العافيه والسلام. نعم. احسن الله اليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ نون ميم من مدينة الرمادي يقول فيه: ما حكم من استمع إلى الغناء ثم صلى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الاستماع إلى الغناء منكر لا يجوز، ولكنه لا يمنع صحة الصلاة. قد جمع بين جد وخير وخير، إذا استمع الغناء أو آلات الملاهي ثم صلى فقد جمع شرا وخيرا، فصلاته يسوى صلاتها صحيحة إذا أدها كما أمر الله صحيحة، وعليه التوبة من استماع الغناء. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث ولا عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال أكثر المفسرين رحمة الله عليهم: إن لهو الحديث هو الغناء. قال بعضهم: يلحق به آلات الله وكل صوت منكر. فالله جل وعلا ذم من فعل هذا، قال: ومن الناس من يشهد والحديث، وهذا على سبيل الذم والعيب لهم والتحذير من هذا العمل. فلا يجوز للمسلم ان يتسمع الغناء، لانه ينير القلوب ويصدها عن ذكر الله، ويسبب تثاقلها عن سماع القران، ويسبب ايضا الاستهزاء بايات الله، فالخطر فيه عظيم. فالواجب على المؤمن والمؤمنه ان يحذر ذلك، وان يبتعد عن استماع الاغاني والات الملاهي حذرا من مرض القلوب وحذرا من غضب الله عز وجل. ولكن الصلاه هذا صحيح، المغني والمستمع للغنى صلاتهما صحيحه اذا اديها كما امر الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم. الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من الاخ محمد احمد جاد الله سراج، سوداني مقيم بالمملكه. يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي هو: هنالك بعض الفقهاء عندنا في السودان نسمي الواحد منهم فقي، أي فقيه، يكتبون الآيات القرآنية في شكل أوراق صغيرة أو حجاب أو على ألواح من الخشب وتمحى وتشرب حسب المرض، كما أن الحجاب مثلا ضد السلاح أو حفظا من الشيطان والعوارض، كما تزعم فئة أخرى وغير مجرب لها بأنها أسحار، كما أن هنالك شهود عيان على هؤلاء الفقهاء قد عالجوا مئات من المجانين ومختل العقول، وتلبس لهم آلات الحجب يزعمون بأنها ضد السلاح. ما رأيكم في هؤلاء؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا الكلام فيه تصحيح. فطالب العلم أو من يسمى فقيها إذا كتب آيات من القرآن في ورقة أو صحن من زعفران أو من عسل ونحو ذلك حتى يغسلها المريض ويشربها، هذا أجازه كثير من العلم، وذكره علامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هذه العباد عن جماعة من أهل العلم من السلف، وذكره غيره أيضا. فالأمر فيه واسع وسهل، إذا كتب آيات من القرآن أو دعوات طيبة في الزعفران أو العسل ثم وصف كذبه في المريض قد ينفع الله بذلك. ولكن أحسن من هذا أن يقرأ على المريض، ينفث عليه في الآيات والدعوات الطيبة ويسأل الله له الشفاء، هذا أحسن. وإن قرأ في الماء وكذبه المريض أو غص عليه به نفع بإذن الله أيضا. أما الحجب وهي ما يكتب في أوراق تعلق على المريض، كان يكتب آيات تعلق على المريض ضد السلاح او ضد الجن، هذا لا يجوز. وإذا جاز بعض اهل العلم تعليق القران، بعض اهل العلم اجاز تعليق الايات، ولكنه قول ضعيف ومرجوح. والصواب ان الحجب لا يجوز اتخاذها لا من الايات ولا من غير الايات. اما من غير الايات كالعظام والوجع والطلاسم والاسماء المجهوله، هذه لا تجوز بغير شك، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: من تعلق سميه فلا اتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، ومن تعلق عتبا فقد اشرك. ولانها من اعمال الجاهليه، ولانها تصب القلوب عن الله وتعلقها بغيره، والقلوب يريد ان تعلق بالله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه. فتعليق هذه التمائم يجعل القلوب تميل اليها وتتعلق بها وترتاح لها، وهذا خطر عظيم. فلا يجوز تعليق التمائم وهي الحجب وتسمى الجوامع ولها أسماء عند الناس. ومن هذا ما ورد في حديث عمران بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يده حلقة من صفر فقال من هذا؟ قال يا غائنا. فقال له النبي انفعها فإنها لا تجدك إلا وهنا فإنك لم تطول عليك ما أفلحت أبدا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحلقة التي يعلقها بعض الناس على يده عن مرض يسمى الغائنة لا تجده إلا وهنا وأنها منكرة لا تجوز فيملك التمائم. ودخل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل على رجل فوجد في يدي خيط من الحمى فقطعه فسأل عن هذا قال من أجل الحمى فقطعه وتلا قوله سبحانه وما لهم أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فما يدل على أن العمل الصحابة انكر هذا الشيء والنهي عنه. فلا يجوز للمسلم ولا للمسلم تعليق هذه التمائم ولا هذه الخيوط والحجب على مريض أو على صبي أو على غيرهما بدفع الجن أو السلاح أو ما أشبه ذلك. لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام وبين أن تعليق التمائم لا يجوز ولم يوصل بين كمين وتميمة ولم يقل إلا من القرآن فالعلم. فدل ذلك على أن التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ممنوعة لأن الرسول عما في النهي عليه الصلاة والسلام وهو المشرع وهو أنصح الناس للناس. ولو كان في التمائم شيء مستثنى لاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى فيلتبس الأمر ويخفى على الناس وتنتشر التمائم الشركية. وسد الذرائع من أهم مهمات الشريعة الإسلامية فيجب منع التمائم كلها عملا بعموم الأحاديث وسدا لذرائع الشرك وحماية للأمة مما يفسد عقيدتها ويسبب فضل الله عليها سبحانه وتعالى. نسأل الله لجميع الهدايه والتوفيق. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ طالب علم يقول في رسالته وفي بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السؤال الأول يقول فيه هل هذه الأحاديث الآتية صحيحة أم لا مع توضيح معنى الحديث لو تكرمتم. الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يضعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. إذا كان هذا الحديث صحيح فما حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم في الأسواق والمنازل والسيارات والصور المطلوبة في المدارس والجامعات وجميع الصور بأنواعها وما هي الصور المحللة في الدين أفيدونا أفادكم الله. نعم هذا الحديث صحيح رواه البخاري رحمه الله في الصحيح غيره على عائشة رضي الله عنها وفي باب أحد أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور لعجبوا يوم القيامة ويقال رحمه ما خلقتم. وكان سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قدم من سفر ورأى على بيت عائشة سترا فيه تصاوير ثوبا فيه تصاوير طالب وهتك سترا وقال إن أصحاب هذه الصور لعجبوا يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار إن جعل بكل صورة صورها نفس العذاب من نار جهنم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من صور صورة في الدنيا خلف أن ينفخ فيها الروح فليس بذلك. فهي دالة على تحريم تصوير ذوات الأرواح من الدواب والطيور وبني الإنسان كل هذا ممنوع إلا إلى الضرورة. فقد قال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه الضروره التي لا بد منها فلا حرج في ذلك مثل تصوير من يقع حفيظ النفوس حتى يتغير هل هو من هذه الدوله او من هذه الدوله وحتى لا يشتبه لغيره وحتى لا تستعمل الرعويه لمن ليس من اهلها فهي اذا وجدت الصوره لم يستطع غير صاحبها ان يسجها إلى نفسه. وهكذا عند الحاجة الأخرى مثل أصحاب الجرائم المعروفين إذا صورهم ولاة الأمور ونشروا أسوارهم بين الحفاة في أطراف البلاد حتى يعرفوهم ويمسكوهم أو ما أشبه بين الحاجات المهمة الضرورية العظيمة فلا حرج في ذلك. وإلا الواجب عدم التصوير وترك الصور. ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه عن المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع صورة إلا فلسطين. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم